بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلا يزال الحديث في النوع الخامس من أنواع الشركة، وهو شركة المفاوضة. وبينت ما ذكره المصنف رحمه الله من أنها شركة عامة يدخل فيها من أنواع التصرفات ما يشمل الشركات الأربع المتقدمة. قال المؤلف رحمه الله: أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، بيعا وشراء ومضاربة وتوكيلا وابتياعا في الذمة ومسافرة بالمال وارتهانا. هذه الشركة وهذا النوع من الشركة احتج بعض الفقهاء على جوازه بأنه يضم أنواعا مباحة من التصرفات، وما كان مباحا أفرادا كان مباحا جمعا. فهذه التصرفات التي تشملها شركة المفاوضة كل واحد منها بانفراده مباح، فإذا اجتمعت في شركة المفاوضة فإنها تبقى في حيز الإباحة. وهذا النوع من الشركة فيه خلاف من حيث صحته، والسبب في ذلك أن فيها شيء من الغرر لسعة التفويض فيها. التفويض فيها واسع بحيث يشمل كل التصرفات، ولكن ما مشى عليه المصنف رحمه الله وهو الذي عليه عمل الناس أن هذا النوع نوع صحيح للعلة المذكورة السابقة. ما كيفية قسمة الربح والخسارة فيها؟ قال: والربح على ما شرط والوضيعة بقدر المال. الربح كسائر الشركات المتقدمة على حسب الشرط، والوضيعة يعني الخسارة بقدر المال. وهذا مر معنا أنه قاعدة في جميع أنواع الشركات، فالخسارة هي نقص رأس المال فيكون مختصا برأس المال. لأننا لو قلنا إن الخسارة حسب ما يتفقان عليه سنلزم أحدهما بنقص مال صاحبه، وهذا لا يجوز، هذا جور وظلم، لأن حقيقة الخسارة هي نقصان رأس المال. فإذا ابتدأنا بمئة ألف ثم بعد جولات تجارية صار المال 70، نقول خسرنا 30. فما دام النقصان، ما دامت الخسارة هي نقص رأس المال، فينبغي أن يكون مختصا بقدر المال الذي اشترك به، بخلاف الربح الشخص رابح على كل حال. والربح تؤثر فيه عوامل أخرى كما ذكرت، ولهذا يكون على حسب ما اشترطاه وليس على قدر المالين اللذين اشترك الشريكان بهما. نظرا إلى أن هذا النوع من الشركة فيه شيء من الغرر، فإن المؤلف رحمه الله احتاط فقال: فإن أدخل فيه كسبا أو غرامة نادرين أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب ونحوه فسدت. لأن إدخال هذه الأشياء يوغل بهذا النوع من الشركة في الغرر، هي فيها غرر مغتفر، ولهذا صححناها، لكن إدخال هذه الصور المذكورة آنفا يوغل بها في الغرر بحيث لا يمكن تصحيحها مع وجود واحدة من هذه الصور التي أدخلت فيها. قال الشيخ: فإن أدخل فيها كسبا نادرا. الكسب النادر مثل له الفقهاء قالوا كوجدان لقطة أو ركاز، بمعنى أن الشريكين قال ما وجده أحدنا من لقطة أو ركاز فهو بيننا، هذا نادر أليس كذلك؟ وقد يجد أحدهما مالا، الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية، قد يجد مالا كبيرا، فإدخال الكسب النادر هذا يكثر به الغرر في هذا النوع من الشركة التي في أصلها فيها نوع من الغرر، ولهذا يقول الشيخ أنها تفسد في الحالة. كذلك لو أدخل صورة أخرى، لو أدخل فيها غرامة نادرة، الغرامة النادرة قالوا كالجناية، يعني ما جنى أحدهما فلزمته الدية يتحملها مال الشركة، هذا معنى إدخال الغرامة في مال الشركة. هذا ربما يجحف بمال الشركة، فقد يذهب، قد يجني جناية تجحف بمال الشركة كله، فهو شرط فاسد مفسد لعقد الشركة. قال: أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب. ضمان الغصب هذا غير الغرامة، الغصب هو أخذ الاستيلاء على مال غيره قهرا بغير حق، الغرامة كالجناية قد تأتي بغير اختياره، قد يحصل من حادث بغير اختياره لم يتعمده فيترتب عليه تلاف نفوس فيلزمه ديات، لكن الغصب هذا باختياره، أدخلوا في شركتهم ضمان غصب، بمعنى يقولون ما غصبه أحدنا فألزم بضمانه فهو من مال الشركة، هذا لا يصح أيضا لأنه مجحف بمال الشركة، وهو من ناحية أخرى يشجع على الغصب، فكان الشخص يخفف عن نفسه آثار الغصب، والغصب لا يجوز، ولا يجوز التعاون على الإثم والعدوان. قال: أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب ونحوه. يعني مما يضمن في حاشية الشيخ بن قاسم، قال: كضمان عارية وقيمة متلف وما أشبه ذلك. فإذا أدخل فيها مثل هذه الأشياء التي قد تكون المتلفات أو الغرامات فيها باهظة الثمن تجحف بمال الشركة، فهذا مفسد لعقد الشركة لكثرة الغرر فيها. علل الفقهاء الفساد في هذه الصور بكثرة الغرر فيها. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المساقات. تصح على شجر له ثمر يؤكل، وعلى ثمرة موجودة، وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة، وهي عقد جائز. فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة، وإن فسخها هو فلا شيء له، ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وطرق الماء وحصاد ونحوه، وعلى رب المال ما يصلحه كسد حائط وإجراء الأنهار والدولاب ونحوه. هذا باب المساقات، وهي كما أشرت سابقا هي من عقود المشاركات، وهذا مناسبة إيراد الفقهاء لها بعد باب الشركة. ولهذا فالمساقات والمزارعة تخرج جملة من أحكامها على شركة المضاربة كما نص على ذلك الفقهاء، ويعللون بالقياس على المضاربة. نبدأ أولا ما معنى المساقات. المساقات مفاعلة من السقي، والمراد بها يعني الاعتناء بالشجر، لكن السقي هو نوع من الاعتناء بالشجر، سميت بالمساقات قالوا لأنه أهم أمرها بالحجاز. الحجاز ما عندهم أنهار، فالسقي عندهم له مؤونة وله كلفة أكثر من بقية الأعمال التي يعملها المعتني بالشجر، ولهذا سموا الاعتناء بالشجر سموه مساقات، لأن هذا أكبر عمل وجهد يقوم به المعتني بهذا الشجر، لأنهم يسقون من الآبار وهو فيه مشقة، بخلاف من يسقي بالأنهار هذا أيسر وأسهل. عرفها الشيخ منصور في شرحه قال: دفع شجر له ثمر مأكول ولو غير مغروس إلى آخر ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره. إذن المساقات شخص له شجر يدفعه إلى شخص يعمل على هذا الشجر، هذا الشجر قد يكون مغروس أو غير مغروس، وقد يكون مغروس فالعامل يعمل عليه حتى يثمر، وقد يكون غير مغروس يغرسه العامل ثم يعمل عليه حتى يثمر. مقابل ذلك ماذا يأخذ العامل؟ جزء معلوم من ثمر هذا الشجر. هذه هي المساقات. ذكر الشيخ رحمه الله في البداية ثلاثة صور تصح فيها المساقات، نضع لها عنوان، نقول صور تصح فيها المساقات. قال: تصح على شجر له ثمر يؤكل، هذه الصورة الأولى، وعلى ثمرة موجودة، هذه الصورة الثانية، وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر، هذه الصورة الثالثة. إذن المساقات تصح على شجر مغروس له ثمر يؤكل، لكن الثمر الآن غير موجود. في الصورة الأولى الثمر الآن غير موجود، فيقوم العامل بعمل ما يحتاج إليه هذا الشجر حتى يثمر، هذه الصورة الأولى. وقوله له ثمر يؤكل هذا يتضمن قيدين، القيد الأول أن يكون له ثمر، والقيد الثاني أن يكون هذا الثمر يؤكل. ومفهومه أنه إن كان شجرا لا ثمر له فلا تصح المساقات فيه. قالوا كالورد، كشجر الورد، وكشجر السرو وهو شجر قوي كبير مرتفع تتخذ منه الأبواب والخشب ونحوها وليس له ثمر. ومثل الشجر الأثل، الأثل معروف، هذا شجر عظيم لا ثمر له، هذا ما تصح فيه مساقات لأنه ليس له ثمر، والمساقات تكون بجزء من الثمر. أيضا إذا كان له ثمر لا يؤكل، وهذا هو القيد الثاني، قال له ثمر يؤكل، فهذا أيضا ما تصح المساقات فيه. مثلوا له بشجر السلم يخرج منه القرض، والقرض هذا حب معروف يخرج في غلاف مثل العدس، ويستعمل في دباغة الجلود، لكنه ليس يؤكل، هذا ما يصح المساقات فيه، لأنه مشترط أن يكون الثمر، أن يكون له ثمر يؤكل. قال تصح على شجر له ثمر يؤكل، هذه الصورة الأولى مثل ما ذكرت، فالشجر مغروس، الثمر الآن غير موجود، يعتني به العامل حتى يثمر. الصورة الثانية، قال وعلى ثمرة موجودة، الصورة الثانية يكون الثمر موجود، يعني شجر مغروس وله ثمر موجود، يعمل العامل على ما يحتاج إليه هذا الشجر ذو الثمر حتى يتكامل نضج ذلك الثمر ويجنى. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، قال وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر، يعني تصح المساقات على شجر يغرسه في أرض رب الشجر، فيدفع للعامل شجر ويسلمه أرض، فيبتدي العامل من يعني من البداية يغرس الشجر ثم يتعاهده حتى يثمر بجزء من الثمرة. هذه الصورة الثالثة. هذه ثلاث صور وكلها تصح فيها المساقات. قوله بجزء من الثمرة قيدها في الشرح، قال بجزء من الثمرة مشاع معلوم، بمعنى يقول له لك ربع الثمار مثلا، أو لك ثلثها، أو لك سدسها، هذا معلوم. أما إذا كان مجهول كان قال لك بعض الثمر ما يصح، أنا يؤدي إلى النزاع. إذا كان معلوم لكن غير مشاع، كان يقول لك مثلا ثمر هذه الشجرة أو هذه النخلات الثلاث ثمرها لك والباقي لي، فإن هذا لا يصح، لأنه قد لا تثمر هذه الثلاث فيضيع حق العامل، وقد تثمر هي ولا يثمر بقية الشجر، وهذا من عقود المشاركات التي لا بد أن يكون الشخصان شريكان فيها غنما وغرما، فلا بد أن يكون بجزء من الثمر مشاع معلوم، وهذا في شبه من المضاربة كما مر معنا سابقا في نصيب المضارب، ولهذا قلنا أنها من عقود المشاركات. ولهذا في الروض قال فلو شرط في المساقات الكل لأحدهما أو آصعا معلومة أو ثمرة شجرة معينة للعامل فإنها لا تصح. نقف عند قوله أو آصعا معلومة، يعني لو قال تعمل على هذه الزرع بخمسين صاع تمر مثلا، بخمسين صاع من التمر، هذا أيضا ما يصح مساقاتا، لأن المساقات عقد مشاركة فقد لا تثمر الثمار، فيصير هذا أخذ خمسين صاع وهذا ما أخذ شيء، وقد لا تثمر إلا الخمسين، فيكون العامل أخذ كل المحصول وذهب رب المال ما حصل شيء، وهذا قلنا أنها عقد إيش؟ مشاركة، عقد مشاركة. لكن لو عقد معه عقد إجارة لا بأس، لو قال استأجرتك على أن تعمل بخمسين صاع تمر، أجرتك خمسين صاع تمر، لا بأس بذلك، لكن نطبق عليها أحكام عقد الإجارة، لا بد أن تذكر المدة، لأن عقد الإجارة عقد لازم. والفقهاء يقولون إن العقد اللازم لا بد أن تذكر فيه المدة، لأن ما يمكن عقد لازم مفتوح، عقد المزارعة مفتوح ما يشترط فيه ذكر المدة، مثل عقد الشركة، عقد الشركة ما يشترط عند المضاربة أقول ضاربتك بهذا المال لمدة سنة، لا، ضاربتك بهذا المال وبس، ولكل واحد منا أنه يفسخ. فالعقد اللازم لابد تحدد فيه مدة، ما في لزوم طول الدهر، فنقول لا بأس أنها يستأجره بعدد من أصواع تمر ولا بنقد ولا بفلوس، لكن تصير عقد إجارة تحدد فيه المدة وتحدد فيه الأجرة. أما مساقات هذه عقد مشاركة، مطلق المدة ليس في تحديد مدة، ولا يجوز أن يكون آصعا معلومة. بعد ذلك قال وهي عقد جائز، هذه ممكن نضع لها عنوان، نقول جواز عقد المساقات وأثر فسخها. عقد المساقات عقد جائز، وقلنا أنه لا يفتقر إلى ذكر مدة، ولهذا فهو عقد جائز من الطرفين أو من أحدهما، من الطرفين يجوز لكل منهما فسخه، هذا معنى قول جائز. قال فإن فسخ المالك، المؤلف الآن يترتب على جواز العقد أنه يجوز لكل طرف أن يفسخ، ولهذا ناسب أن يذكر أثر الفسخ على نصيب العامل، ما أثره على نصيب العامل. قال فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة، وإن فسخ هو فلا شيء له. عقد المساقات عقد جائز من الطرفين، قالوا قياسا على المضاربة، لأنها عقد على جزء من النماء في المال فلا يفتقر إلى ذكر مدة كالمضاربة، ولهذا لكل من المتعاقدين في المساقات الفسخ متى شاء بإرادة منفردة، لأن العقد جائز. ما أظهر الفسخ على نصيب العامل؟ قال فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة، يعني لو فسخ المالك قبل أن تظهر الثمرة نقول للعامل أجرة مثله، بمعنى أننا نسأل أهل الخبرة، نقول العامل الذي يستأجر في مثل هذا هذه المزرعة إذا عمل هذه المدة اللي قضاها العامل في المزارعة كم يأخذ أجرته؟ قالوا يأخذ أجرته مثلا كذا وكذا نعطيها العامل ولا يضيع حق العامل، لا يضيع حقه. علل في الروض قال لأنه يعني المالك منعه من إتمام عمله الذي يستحق به العوض، فلزمه أن يعطيه أجرته. طيب إذا فسخها هو منه العامل، يقولون إذا فسخ العامل المساقات قبل ظهور الثمرة بهذا القيد فلا شيء له، وعللوا ذلك قالوا لأنه رضي بإسقاط حقه، هو الذي رضي بإسقاط حقه فنقول لا شيء له. كلام المؤلف رحمه الله هذا مقيد بما قبل ظهور الثمرة، لم يذكر ما بعد ظهور الثمرة. هذا ذكر الشيخ منصور الشرح قال وإن انفسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما على ما شرطاه، ويلزم العامل تمام العمل كالمضارب. يعني إذا انفسخت بعد ظهور الثمرة، فسخها أي واحد منهم أو انفسخت بسبب من أسباب انفساخ العقد، فالثمرة بينهما على حسب الشرط، يأخذ العامل إذا كانوا متفقين أن العامل يأخذ ربع الثمار يأخذ ربع الثمار والثلاث أرباع للمالك كما في المساقات اللي تمت صحيحة. ويلزم العامل تمام العمل، يعني ما يمكن نقول لك المتفق عليه كامل وروح ريح، ولا كان غبنا المالك نقول يلزمك أيها العامل أن تتم العمل، مع أن نعد الآن المساقات منفسخة لكن نلزمك بإتمام العمل دفعا للضرر وحتى تستحق العوض المتفق عليه وهو الحصة المشاعة المعلومة. قالوا كالمضارب، ولهذا ذكرت لكم أن دائما يقيسون على المضاربة. فالمضارب يقولون إذا فسخ بعد ظهور الربح أيضا يكون له نصيبه، له نصيبه ويلزم بتنضيض المال، يعني ما يسلمه ليقول فسخت واخذ ربحي ويسلم المال للمالك وهو بضائع، لا، لابد ينضض المال، يعني يحوله من عروض الى عقد الى نقد، ياخذ ربحه ويتوكل على الله. هذا الان اتمام العمل، يلزم المضارب بعد الفسخ باتمام العمل عن طريق ايش؟ التنضيض، انه ينضض. هذا أيضا نفس الشيء، قلت يلزم بإتمام العمل ويأخذ نصيبه، تقاس هذه على تلك. قال ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة، أي نضع عنوان نقول ما يلزم العامل. هناك طبعا العقد هذا يترتب عليه واجبات على العامل وهناك واجبات على رب المال. هذه الواجبات يظهر أن الفقهاء رجعوا فيها إلى العرف، يعني المستند فيها غالبا هو العرف، لكنهم نصوا على أشياء لتكون فاصلة، لأن قد يختلف الناس أحيانا. فذكروا أولا ما يلزم العامل، قال ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة، لأن عمله الأساسي هو الوصول بالثمرة إلى مراحلها الأخيرة. فكل ما فيه صلاح الثمرة فهو من مهامه وواجباته. قال: من حرث الأرض وسقين وزبار. الزبار يقولون قطع الأغصان الرديئة والتقليم، يعني تقليم الأشجار نسميه الآن. التلقيح معروف. تشميس، يكون تشميس الثمر، بعض الثمار تحتاج إلى تشميس، بعض الثمار إذا جذت توضع في البيدر. البيدر هو مثل المكان الواسع محاط بسور من الحجر مثلا، يضعون فيه الثمار التي ليس كل الثمار تجفف، فيه أنواع من الثمار ينتفع بها بعد تجفيفها، فتوضع حتى تجف. فهذه من مهام العامل اللي هي التشميس. وإصلاح موضعه، موضع التشميس، وهو ما يسمى البيدر، فيصلحه حتى توضع فيه الثمار، بأن يصف الحصى على جوانبه بحيث توضع الثمار فيه معرضة للشمس. قال: وطرق الماء، يعني إصلاح طرق الماء. طرق الماء اللي هي السواقي، تعرفون الساقي، هذا قال له طرق الماء. الحصاد معروف. قال: ونحوه. قال في الشرح: كتفريق السماد وقطع الحشيش المضر والشجر اليابس. تفريق السماد من مهام العامل، أيضا قطع الحشيش المضر، وهذا غير التقليم. تقليم لنفس الشجرة النافعة تقلم، لكن أحيانا تطلع حشائش ضارة تحتاج أيضا إلى قطع، فهذه أيضا من مهام العامل. أيضا الشجر إذا يبس بحيث أنه ما ينتفع به يقطعه العامل. هذه بعض مهام العامل. ما يلزم رب المال؟ قال: وعلى رب المال ما يصلحه. في الشرح قال: أي يحفظ الأصل. إذن الضابط عندنا أن مهام رب المال هي ما يحفظ الأصل، هذا هو الضابط العام. ثم الأمثلة على ذلك. قال: كسد حائط. يعني إذا فرضنا أن سور البستان أو المزرعة صار فيه ثلمة بحيث ينفذ معه السيل أو الحيوانات الضارة أو المؤذية، فبناء الحائط على العامل ولا على رب المال؟ على رب المال، لأن هذا يحفظ الأصل، يحفظ أصل المزرعة. إجراء الأنهار، قلنا السواقي هذه إصلاحها على العامل، لكن إجراء الأنهار بحيث يجري النهر إلى مزرعته هذا يتطلب جهد وعمل غير يعني كبير، غير قضية الإصلاح داخل المزرعة، يعني من النهر مجرى إلى المزرعة، هذا ما هو من مهام المساقي. المساقي السواقي اللي داخل المزرعة، أما الساقية اللي من النهر حتى تصل إلى المزرعة هذه من مهام رب المال اللي هي الساقية الكبيرة. ومثله حفر الآبار، طبعا في بلادنا لا يوجد أنهار. حفر البئر على من؟ على رب المال. ومثله ضرب الارتواز اللي يسمونه الارتواز، وجلب المكاين اللي ترفع الماء هذه كلها من مهام رب المال، لكن سحب الماء على العامل، فرب المال يضرب الارتواز ويضع المكينة، العامل مهمته أنه يسحب الماء بهذه الآلة إذا كان يعني يحتاج إلى سحب من بئر، يشغل المكينة، هذا أيضا على العامل. قال ويزراء الأنهار مثل حفر الآبار أيضا على رب المال، والدولاب، الدولاب اللي هو آلة استخراج الماء من البئر، ومثلها الآن مثل ما قلنا المكاين، الآن المكاين مثل الدولاب، دولاب آلة استعمل قديما لاستخراج الماء من البئر، الآن يوجد مكاين كهرباء يوفرها، ويوفر مثلا ماطورها إذا كانت تحتاج ماطور والكهرباء لها، هذا يوفره من رب المال، هذه من مهام رب المال، العامل يستعملها ويستخرج بها الماء. ولهذا قال وإجراء الأنهار والدولاب ونحوه، نحوه يقول كآلته التي تديره، يعني آلة الدولاب التي تديره، ودوابه، لأن أحيانا يدار الدولاب بدواب مثل البقر، تدور وتحرك الدولاب على أساس يسحب الموية، مثل المحالة، كانت تعرفون المحالة من أول، هذه من كانت معروفة عند الأولين، لكن الآن لا صارت مكاين، يعني غالبا ما تستخدم مثل هالأشياء هذه. وهذه مثل ما ذكرت غالبها يعني يضبطها العرف ويضبطها الضابط العام اللي ذكرها المؤلف، إن ما يحفظ الأصل فهو على رب المال، وما يكون سببا في إنتاج الثمر بعد حفظ الأصل يكون على العامل، يعني هذا ضابط عام يضاف إلى العرف في هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل والباقي للآخر، ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض، وعليه عمل الناس. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله في الكلام على المزارعة، والمزارعة أيضا عقد آخر غير المساقات، لكنها أيضا من عقود المشاركة. الفرق بينها وبين المساقات أن المساقات على الشجر، والمزارعة على الزرع. وأظن أني سبق أني ذكرت لكم الفرق بين الشجر والزرع. ما الفرق بين الشجر والزرع؟ نعم نعم نعم أحسنت. يقولون الفرق بين الشجر والزرع أن ما له ثمر وساق وأغصان يسمى شجر، وما ليس كذلك يسمى زرع. فالقمح مثلا والشعير زرع، ما له ساق وأغصان، التمر مثلا شجر، النخيل يقال شجر النخيل، له ساق وله أغصان للجريد ونحوها. فالمزارعة على الزرع مثل البر والقمح الشعير. قال الشيخ رحمه الله: وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض، يعني المزارعة من خلال هذا الكلام يمكن أن نعرفها كما عرفها الشيخ منصور في شرحه. قال: دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه بجزء مشاع معلوم النسبة مما يخرج من الزرع. توضيح التعريف: رب الأرض يعطي العامل الأرض ويعطيه الحب اللي هي البذور، العامل يحرث الأرض ويضع البذور ويزرع ويقوم على الزرع حتى يحصده، مقابل جزء مشاع معلوم النسبة من الزرع. فيقال مثلا: ازرع لهذه الأرض بر ولك ربع المحصول. فإذا حصلنا من الأرض هذه مثلا 1000 صاع لك 250، هذه الربع 250 صاع، هذه يقال لها مزارعة. وقولهم بجزء مشاع معلوم يرد فيها ما سبق، ما نحتاج نشرحها مرة ثانية ولا لا، يعني نفس الكلام السابق، يعني ما يصلح أنه يكون آصع معلومة، لا يصلح أنه يكون مجهول، لابد جزء مشاع معلوم، لكن بدل ما نقول من الثمر هناك، هنا من الزرع. قال: وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها. لو قال ببعض الزرع لم يصح للجهالة. وقوله معلوم النسبة أخرج المعلوم بالتعيين، كان يقول: لك ما تنتجه هذه البقعة والباقي لي. هذا ما يجوز، لأن هذه البقعة قد لا تنتج، وقد يكون نتاجها هو المحصول كله والبقية لا تنتج، وهذا من عقود المشاركات، لابد فيه من الاشتراك، فلابد أنه يكون معلوم النسبة وليس معلوم بتعيين البقعة. قال: مما يخرج من الأرض لربها، أي لرب الأرض أو للعامل، يعني ممكن نقول الربع لرب الأرض وممكن نقول الربع للعامل، والباقي سيكون للآخر دلالة. فإذا شرط الجزء المسمى لرب الأرض فالباقي للعامل. إذا قال لي الثلثين معناه أنه لك أنت الثلث، إذا قال لك الثلث معناه أن لي الثلثين. قال الشيخ منصور: لأنهما يستحقان ذلك، فإذا عين نصيب أحدهما لزم أن يكون الباقي للآخر. قال: ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض. أنا ذكرت لكم سابقا أن الفقهاء غالبا إذا قالوا لا يشترط معناه وجود خلاف، وهنا يوجد خلاف داخل المذهب، خلاف قوي داخل المذهب. صاحب الزاد يقول: لا يشترط كون البذار البذر والغراس من رب الأرض، يعني في المزارعة يجوز أنه يدفع للعامل أرض فقط، العامل هو الذي يشتري البذور من ماله هو، من ماله هو يجوز ذلك. وقوله والغراس هذا إشارة إلى عقد آخر لم يذكره صاحب الزاد، وهو عقد المغارسة، وهو عقد ثالث غير المساقات وغير المزارعة. ما المراد بعقد المغارسة؟ يقولون أن يدفع شخص الأرض لشخص يغرسها بأشجار يعمل عليها بجزء من الأشجار وليس بجزء من الثمرة، لأن مر معنا في صور المساقات أنه يجوز أنه يعطيه يغرس لكن بجزء من الثمرة، هذه مساقات، لكن بجزء من الأشجار هذه قال لها مغارسة. في المغارسة والمزارعة لا يشترط أن يكون البذر والغراس من رب الأرض، فيجوز أن اللي يشتري الفروخ، يسمونها الفروخ اللي هي الشجرة الصغيرة، العامل يشتريها من ماله، أو اللي يشتري البذور العامل فيبذر البذور في المزارعة ويغرس الفراخ في المغارسة حتى تنتج ويأخذ نصيبه. قال الشيخ: وعليه عمل الناس، يعني أنه لا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض. بناء على كلام المصنف يجوز أن يخرجه العامل. قال الشيخ منصور: فيجوز أن يخرجه العامل في قول عمر وابن مسعود وغيرهما، ونص عليه الإمام أحمد واختاره أبو محمد يعني الموفق والشيخ تقي الدين. طبعا المسألة هذه فيها خلاف داخل المذهب، الشيخ منصور أشار إلى أن المذهب على خلاف ما ذكره صاحب الزاد، ولهذا سأذكر الخلاف، لأني ذكرت لكم أني لا أذكر الخلاف إلا في مثل هذه الحالة، وأنا أتابع الشيخ منصور، يعني لست أحقق المذهب، بل أنا متابع للشيخ منصور، لا أدعي أني أحقق المذهب، أنا إذا قال الشيخ منصور أن هذا هو المذهب أتيت به لكم. فالشيخ منصور ذكر تعليل صاحب الزاد، القول اللي اعتمد صاحب الزاد، ثم ذكر القول الآخر. قال في تعليل القول الذي اعتمد صاحب الزاد، قال: لأن الأصل المعول عليه في المزارعة قصة خيبر، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن البذر على المسلمين. يعني حديث ابن عمر، وهذا ربما نسينا أن نذكره، وهو الأصل في المساقات والمزارعة، عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. الحديث متفق عليه، هذا الحديث هو الأصل في المساقات والمزارعة، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن البذر من المسلمين، والظاهر أن البذر من أهل خيبر، أن خيبر كما تعلمون بعيدة عن المسلمين، لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث إليهم بالبذور أو ما أشبه ذلك، فظاهر الأمر أن البذور كانوا هم الذين يأتون بها. هذا حجة ما قرره صاحب الزاد. قال الشيخ منصور بعد ذلك: وظاهر المذهب اشتراطه، ظاهر المذهب يفيد أن المذهب هو اشتراط أن يكون البذر والغراس من رب الأرض. قال: نص عليه في رواية الجماعة واختاره عامة الأصحاب وقدمه في التنقيح وتبعه المصنف في الإقناع وقطع به في المنتهى. وهذه دلائل كلها على أنه هو المذهب على ما اصطلح عليه المتأخرون، فاتفاق هذه الكتب على تقديم هذا القول يدل على أنه هو المذهب. بما عللوه؟ قالوا: إن هذا العقد يشترك فيه رب المال والعامل في نمائه، فوجب أن يكون رأس المال كله من عند أحدهما كالمضاربة، فهم قاسوه على عقد المضاربة، فعقد المضاربة العامل لا يدفع مال، كل المال من مين؟ من رب المال، فيقولون هذا أيضا مثله. هذا حجة ما ذكر الفقهاء أنه هو المذهب. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.